بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم وصلنا إلى رسالة وهي من أخطر الرسائل ومن أعظمها فائدة، وهي الرسالة الواضحة في ملة إبراهيم في رسائل الشيخ محمد رحمة الله عليه. وهذه الرسالة في مسألة خطيرة جدا، وهي مسألة موافقة المشركين في الظاهر، يمكن توضع في العنوان موافقة المشركين في الظاهر مع كراهة الشرك والمشركين في الباطن. وهذه كما سيقول الشيخ يغفل عنها أكثر الناس، موافقة المشركين في الظاهر مع كراهة الشرك والمشركين في الباطن. ما حكم هذه المسألة؟ ما حكم من وافق المشركين سواء وافقهم في الفعل الكفري، يعني سوى مثلهم، أو وافقهم على الفعل الكفري بمعنى سكت عنهم ورضي ما هم عليه وحضر شركهم ولو لم يفعله، ما حكم هذا؟ هل ما يشرك الإنسان لين يعتقد الشرك كما يقول أكثر الناس اليوم؟ يقول هو ما قصد الشرك. ما حكم من وافق المشركين في الظاهر سواء وافقهم في نفس الفعل الكفري وسوى مثلهم ولو كان يكرههم ويكره شركهم في الباطن، أو وافقهم على الفعل بمعنى رضي وسكت ولو لم يفعل مثله؟ وهذا هذه الكارثة أخطر شيء يخاف منه على من لم يهاجر. وكما ذكرنا في درس التفسير أن الله عز وجل قال عن اللي يترك الهجرة: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. اللي ما يهاجر في بلاد يظهر فيها الشرك يفتن، وذلك أن المشركين لا يرضون منه بأن يخالفهم أو يتبرأ منهم، بل لا يرضون منه حتى يتبع ملتهم، إما يوافقهم في الظاهر وإلا يسكت عنهم. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا. فمن لم يهاجر وجلس مع المشركين يراهم ويأكل معهم ويشرب معهم ويختلط معهم، يخشى عليه أن يوافقهم على شركه. بل حصل من الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يهاجروا مع القدرة، ليسوا مستضعفين، وإنما شحا بمكة وشحا بالعشائر والأهل، حصل منهم الفتنة هذه وأشد منها، أنهم وافقوا المشركين حتى وافقوهم في الخروج إلى بدر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزلت آية الهجرة. فاليوم اللي عايش في بلاد الشرك وهو يستطيع الهجرة ويستطيع يعد العدة ليس مستضعف عند الله عز وجل، والمستضعف مفسر في القرآن، لا يستطيعون حيلة البتة ولا يهتدون سبيلا البتة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فاللي يجلس معهم يوافقهم، سيوافقهم على شركهم. ولا يعني هذا أن ترك الهجرة أنه كفر. ترك الهجرة مثل ترك الجهاد، مثل ترك الحج، مثل ترك الصيام، جريمة كبرى فوق القتل والسرقة والزنا بمراحل، ولكنها بريد الكفر، لأن من خالط المشركين صار مثلهم. وأيضا يخشى علينا نحن الآن من مخالطة تراك الصلاة في أحيائنا وفي مجالات العمل وفي الدراسة، يخشى علينا أن مع كثرة المخالطة لتراك الصلاة نوافقهم على الفعل الشركي ونراهم لا يصلون، يعني معنى لا يصلون يعني يشركون. نحن عندنا أن ترك الصلاة هو الشرك فتارك الصلاة هو يمارس الشرك كالذي يسجد القبر، لا فرق بينه. هذا عقيدتنا، إن اللي تارك الصلاة مثل اللي يطوف بالقبر ويسجد القبر، وأشد بعد بإجماع الصحابة. طيب إذا كنا الآن جالسهم ونضحك لهم، مع الوقت تروح المسجد وتجيه وجالس ما يصلي، يعني يمارس الشرك، مع الوقت يمكن توافق على الفعل الكفري، تعزمه، تقدره، تكنيه، تسلم عليه شوي شوي، ولا أنت وافقت على الفعل الكفري ولو لم تفعله، راضي، كأنك راضي. وأحيانا للأسف الشديد قد يجرك الشيطان أن توافق في نفس الفعل الكفري، فإن من خالط تراك الصلاة مثل من سكن معه يوشك أن يترك مثلهم الصلاة ولو مرة ومرتين. فالمراد أن مخالطة تراك الصلاة ومخالطة المشركين وترك الهجرة وترك الاعتزال عن هؤلاء كما قال الله عز وجل وأمرنا، يخشى منها الموافقة. والموافقة، وهذه النقطة اللي يريدها الشيخ هنا، الموافقة كفر أكبر، مخرج من الملة ولو لم تعتقد، بل ولو كنت تبغض هذا الفعل. فما ظنكم بمن يذهب ويطوف لأجل يعني يحضر مثل الموالد؟ الآن إذا جاء المولد في مصر مثلا، مولد البدوي، من اللي يبقى في مصر ما يحضر المولد إلا ما شاء الله؟ اسألوا أهل مصر، يأتون من الصعيد، هو في طنطا في الوجه البحري، يأتون من الصعيد ومن أقاصي مصر يحضروا المولد، أمم ملايين. بعضهم يقول أنا جاي تجارة، الجزارين والبياعين كل يأتي، وبعضهم يقول جاي سياح، بعضهم يقول بتفرج، بعضهم ديانة، بعضهم، لكنهم جاءوا أين؟ جاءوا عند وثن يعبد من دون الله. أتظنون إن اللي كفروا بس هم اللي طافوا واستغاثوا؟ كل هالملايين اللي جاءت عند الوثن من غير إنكار، ما جاءوا ينكرونهم، كل هذه الملايين الكثيرة اللي جاءت عند الوثن تبيع وتشري وتفرج وكذا، موافقة على الفعل الكفري أو موافقة في الفعل الكفري، سواء مارسوا الشرك أو جاءوا من أقصى الدنيا ينظرون فيه ويتفرجون عليه وفرحانين به، هؤلاء كلهم حكمهم واحد. والدليل قول النبي، قول الله عز وجل هنا لرسوله: لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك. أتظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشرك فرحا؟ حاشاه، إن الله عز وجل يقول أنك إذا أشركت فرحا بالشرك راضيا به ليحبطن عملك. الرسول صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل ما يبعث وقبل ما يدري أنه سيبعث، يوم كان ما يدري ما الكتاب ولا الإيمان، كان يقول: والله إن الله بغض لهذه الأصنام حتى إن أبغض شيء لي، يبغضها بغض شديد. هذا في الجاهلية. أفتظنون أنه بعد البعثة سيحبها ولا يرضاها؟ وهو يوم كان في الجاهلية يبغضها، هو مستمر على البغض وزيادة. إذن وش معنى لئن أشركت يا محمد لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين؟ وش معنى لئن أشركت؟ لئن وافقتهم على فعلهم، لئن وافقتهم على هذا الفعل إما بالرضا والسكوت وإما بالمشاركة، لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وانظروا أن المسألة خطيرة للغاية. وسيقول الشيخ هنا لفتة مهمة: أكثر الآن علماء الضلالة ودعاة السوء هم يقولون نحن نقول الشرك محرم، لكن شرك المشركين الأصليين مثل ما يقول ألباني وأتباعه، في مشرك أصلي وفي مشرك من أهل الملة، يعني ملة عمرو بن لحي، بس هو يسميها ملة إبراهيم. فمن كان يقول لا إله إلا الله فإنه من أهل الملة ولو كان يفعل الشرك. هذا لازم نحط له حكم خاص غير المشرك اللي ولد مشرك، وإن كان هذا بعد ولد مشرك، غير المشرك اللي ما دخل في الإسلام. وهذه أكبر حجة لهم، يقولون هؤلاء يكفرون أهل لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ وأن التلفظ بلا إله إلا الله مانع. أكبر رد عليهم في هذه الرسالة أن تقول لو أشرك الأنبياء لكفروا، فضلا عن هؤلاء الذين تسمونهم أهل لا إله إلا الله. تقول أنت وش قصدك؟ قصدك أن هذا يقول لا إله إلا الله ولا صلى وراح المكة، هذا قصدك وهذا يمنع من الحج؟ لو قدر أن نبيا، نبي خلاص بلغ أعلى مرتبة في العبادة، لو قدر أن نبيا أشرك يعني وش معنى أشرك؟ لو قدر أن نبيا يفعل مثل أفعالكم لكفر. والدليل قول الله لرسوله: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن المسألة خطيرة للغاية، وأنا أنبه على أن هذه أخطر ما يخاف عليه من لم يهاجر، فإنه لابد أن يخالطهم ويمشي معهم ويروح معهم وكذا، ومع الوقت خلاص يمكن يوافقهم ولا يسكت عنهم ولا يرضى. أحد شيوخ السلفية الفاسدة اليوم سعودي، وما معنى سعودي إنها معصوم، لكن هذا حجة الله عليه أكبر، عايش في التوحيد ودارس في المدارس وشايفه، يتبجح يقول: أنا والله رحت القبر الحسين وطفت أبي أتفرج، مع أنه أعمى، أعمى البصر والبصير، يقول: أنا طفت معهم أبي أتفرج وش يسوون. طيب هذا وش حكمه؟ لازم يعتقد الشرك ولا لازم يرضى بالشرك؟ ولا هذا وافقهم في الطواف على قبر الحسين ويتبجح بهذا؟ هذا وش حكمه؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حاشا أصحاب، لو رأى بعض أصحابه يذهبون مع بعض المشركين إلى أوثانهم، ما حكمهم؟ أسلم وبعدين راح معهم يحضر عيد من أوثانهم، ولا يشوفهم يطوفون، ولا بعد طاف معهم مثل هذا، ما حكمه؟ فأكثر الناس على شفا جرف، وبعضهم قد انهار منذ فترة طويلة، لكنهم يصدهم الشيطان عن معرفة التوحيد. يقول الشيخ والآيات في آخر سورة الزمر: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني كل الأنبياء، لئن أشركت ولو كنت نبي، أنت ومن قبلك، لا يحبطن عملك، والحبوط في الكفر الأكبر، ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة في مسائل: الأولى الجواب عن قول المشركين هذا في الأصنام، وأما الصالحون فلا. قال تعالى: قل أفغير الله، فهو عام فيما سوى الله، اللي يعبد نبي واللي يعبد ولي واللي يعبد ملك واللي يعبد جن واللي يعبد حجر واللي يعبد صنم كلهم سوى، لأن الله قال: قل أفغير الله مطلقا، لا إله إلا الله. طيب هذه واضح. الثانية أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر، لأن هذه تعرفون وش سببها نزول الآية هذه، أن قريش قالوا اجتمعوا وقالوا: يا محمد فرقت، مثل كلامهم لدائم، إن كنت تريد الملك ملكناك. وهذا موجود ترى في كتب التفاسير، ومهم قراءة سبب النزول: إن كنت تريد الملك ملكناك علينا، وإن كنت تريد الزواج اختر أي فتاة من قريش نزوجك إياها ونطع عقبك ونعطيك الرياسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقالوا: طيب نريد منك واحدة، لا تكفرنا ولا تسب آلهتنا، وافعل ما تشاء، ادعو للتوحيد وأخلص العمل لله أنتما معك، لكن لا تكفرنا ولا تسب آلهتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وأنزل الله عز وجل عليه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم إلا قول لكم دينكم وليدي. وأنزل الله عليه: قل أفغير الله تأمروني. إذن سبب النزول هم ما قالوا غير عقيدتك، ما قالوا ارجع لدين عبد المطلب، قالوا له بس اسكت علينا، اسكت، حتى ما قالوا اسكت عن التوحيد، اسكت عن تكفيرنا بس. فقال النبي، قال الله له: قل يا محمد لهم أفغير الله تأمروني أعبد؟ إن سكت عن تكفيركم فأنا قد أقررت عبادتكم وأقررت عبادة شيء مع الله. قل أفغير الله تأمروني أعبد. فيقول الشيخ أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر، لأنهم أشاروا عليه الآن في الظاهر، قالوا عقيدتك بكيفك، لكن في الظاهر تسكت عنا وما تكفرنا، لو أطاعهم في هذه المشورة كفر. قال: ولو كان باطنه يعتقد الإيمان والتوحيد. الأمر خطير، فإنهم لم يريدوا من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير عقيدته، ما قالوا غير دينك وعقيدتك، ولا قالوا اترك دين إبراهيم وتعال دين عبد المطلب، لا اجلس على دينك. ها، ففيه بيان لما يكثر وقوعه ممن ينتسب إلى الإسلام. لو قلنا اليوم إنهم عشرات الملايين ومئات الملايين على هذا ما كذبنا، وكما قال عليه الصلاة والسلام ستعبد فئام من أمة الأوثان، وقال إن الإسلام يعود غريب كما بدأ، كما بدأ حر عبد يعود غريب. قال يكثر وقوعه ممن ينتسب إلى الإسلام. ما الذي يكثر وقوعه؟ إظهار الموافقة للمشركين خوفا منهم، خوفا منهم، ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارها لهذا الشيء، وما علم أن الموافقة في الظاهر في الشرك أنها كفر. ولم يستثني الله إلا المكره، إكراه ملجئ شديد فيه قتل، وهذا أيضا فيه اختلاف في الشرك. سبحان الله، هذا أمر عظيم. هذا المرجئ ما تعرفه ولا شمت له رائحة. المرجئ الآن بعضهم يصرح بعضهم يستحي، يقول حتى ليسجد القبر لابد أن نعلم نيته أنه يريد الكفر. يعني ما أحد يكفر عندهم إلا من يقول أنا وين الكفر، بس دور الكفر، أنا أحب الكفر أبغى أكفر. هذا عندهم بعد ينظر، يمكنه جاهل. أما واحد يقول نراه ساجد للحسين، ولا يقول يا حسين يا علي، هذا لا ما ندري وش قصده، واللي يطوف ما ندري وش قصده. هنا المسألة مين مسألة قصد وما قصد، مسألة الموافقة بس ما عندنا في قصد حين. مسألة الموافقة في الظاهر كفر إذا وافقهم في الظاهر، أما في أحكام الدنيا فلا شك في ذلك، أن لو جاء أهل الإسلام يقاتلونهم ما قاموا يحققون مع اللي عند القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيت المشركين، لو أهل الإسلام قاتلوهم كل اللي عند الوثن هذا يقتلون ويسبون، ما تحقق معهم واحد واحد. وأما عاد في الآخرة الله أعلم، لو كان واحد جاي مثلا، لكن وش جايب عند الوثن؟ لو فرضنا أنه ضايع ما يعرف الطريق وكذا، جابته طرق عند الوثن هذا وقتل مع اللي قتل وخلاص، هذا عند الله على نيته. أما واحد جاي معهم ونقول وش قصدك؟ وش قصده جاي معهم يوافقهم؟ قال الشيخ الثالثة أن الجهل وسخافة العقل، رحمك الله، أن الجهل وسخافة العقل هو موافقتهم في الظاهر، لأن الله إيش قال؟ أفغير الله تعبدوني تأمروني أعبد أيها جاهلون. من وافقهم في الظاهر فهو الجاهل السفيه سخيف العقل. وأخذنا قول الفتية، فتية الكهف، إيش قالوا؟ أنهم لو وافقوا جماعتهم في الظاهر لقد قلنا إذن شططا، لقد قلنا إذن شططا، مع أن الفتية هؤلاء كانوا فقط يقولون لو وافقناهم في الظاهر، ولا هم في الباطن مؤمنين وكارهين لما عليه قومهم. وش اللي حملهم على الهجرة؟ مع أنهم عقيدتهم الباطنية مؤمنين موحدين، اللي حملهم على الهجرة أن لو وافقناهم في الظاهر لقد قلنا إذا شططا، فما في حل إلا أن أولى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. قال الشيخ وأن العقل والفهم والذكاء هو التصريح بمخالفتهم ولو ذهب مالك ولو ذهبت نفسك. الآن لو واحد يصرح بمخالفتهم قالوا هذا جاهل سفيه أحمق متشدد ما عنده أسلوب ما يفهم، والعكس اللي يوافقهم عاقل، يا أخي هذا عنده حكمة وعنده أسلوب هذا عاقل، يعني ما يتصادم. مسألة شرك، المسألة شرك. موسى عليه السلام يوم شاف الشرك وش سوى؟ كسر الألواح اللي الله كاتبها بيده، وأخذ برأس أخيه ولحيته يجر إليه، وما عاتب ربه. وإبراهيم يوم شاف الشرك وش قال؟ إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. وهذول يقول لا شفت الشرك، خليك مؤدب وعاقل وكذا بالحكمة وبالأسلوب. الواجب الهجرة أصلا، إنك تترك لهم الدار وما فيها وتأتيهم إن شاء الله فاتح مع الأئمة بإذن الله، لكن إذا كنت عندهم تعتزلهم ولا تقرب أوثانهم وتصرح بمخالفتهم هم وتبتعد عنهم إلين الله يجعل لك فرج ومخرج. قال الشيخ ولو ذهب مالك، خلافا لما عليه أهل الجهل من اعتقاد أن بذل دينك لأجل مالك هو العقل. للأسف الشديد والله الآن إنهم أكثر الناس هكذا، حتى الآباء والأمهات ينصحونك دائم يقولون لك لا تصادم الناس وخلك عاقل وخلك كذا وما عليك من الناس، أنا ما علي من الناس، بس أنا الآن في موقف، إذا أنا ما تبريت من الناس رحت مثلهم، لازم أظهر ديني. وإظهار ديني إنكم كفار، إظهار ديني قل يا أيها الكافرون المعينون أمامي، مو بالكافرين اللي طايرين في الهواء كما تقول المرجئة، يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا نعابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا إظهار ديني، هذا اللي يتم به إسلامي. قال وذلك في آخر الآية أيها الجاهلون. الرابعة شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد، فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى ذلك ويحرصون عليه فكيف بغيرهم؟ ففيها رد على الجهال الذين يعتقدون أنهم عرفوه فلا يحتاجون إلى تعلمه. الله يقول أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ويقول قل، يعلم الله عز وجل، يلقي النبي قل أفغير الله تأمروني أعبد. الحاجة إلى تعلم التوحيد لين تموت. اللي يقول أنا عرفت التوحيد ما عرف التوحيد، علم وعمل ودعوة وصبر لين تموت. كل يوم تعرف شيء في التوحيد، كل يوم تخرج من قلبك شعب كانت تزاحم الله في القلب، شعب الأموال والأولاد والدنيا والهوى والأشياخ وغيرهم، كل يوم الشعب هذه إذا كانت مخلص كل يوم يتحرر قلبك إلين يوحد. أنت الآن تقول إني موحد، أنت إن شاء الله موحد في الأصل، أصل التوحيد، لكن التوحيد الحقيقي إنه ما عاد يبقى في القلب إلا الله، خوف ورجاء ومحبة، هذا وين اللي وصل إليها؟ درجات. وصل إليها إبراهيم عليه السلام، يقول لجبريل لك حاجة وش يقول؟ يقول أما إليك فلا، وهو طائر رايح للنار. هذا التوحيد، هذا الغاية اللي الإنسان يجتهد أن يصل إليها، وإذا ما وصل إليها على ما قال أمر القيس، نحاول أمرا أو نموت فنعذر، نجتهد أن نصل إلى أمر أو نموت فنعذر، يعني يعذرنا ربنا أن هذا جهدنا. لكن إبراهيم عليه السلام هذا هذا هذا توحيده، يعرض عليه جبريل وهو قادر جبريل أنه يستنقذ من النار، ويقول أما إليك ما لي حاجة، خلاص القلب ما عاد صار فيه خوف ولا رجاء ولا توكل ولا حب ولا طلب ولا استغاثة إلا واحد، هذا هو التوحيد. فاللي يقول أنا ماني في حاجة التوحيد أنا فهمته، أو يستثقل الكلام في التوحيد كما هو حال أغلب المسلمين اليوم هداهم الله، أو الدعاء اللي يستثقلون الكلام في التوحيد، بعضهم كافر بعضهم منافق، واحد منهم ينسبونه للإسلاميين يقول دبلتوا تسبودنا بالتوحيد، دبلتوا تسبودنا بالتوحيد يعني غثيتونا، لأن فعلا التوحيد يغثه، التوحيد فرقان، التوحيد معناه حق وباطل. وهذا اللي صرح، واللي ما صرحوا ورب الكعبة إن كلهم على نفس هذا، إن أبغض ما يسمعون التوحيد جماعة التبليغ كلهم من أكبر رأس لا اللي توه داخل معهم أمس وشرب هواهم، أبغض شيء يسمعون التوحيد، وهذا أمر متواتر يعني تعلم البهائم حتى جماعة الإخوان المسلمين بكل طوائفهم أبغض شيء يسمعون التوحيد. الخوارج أبغض شيء يسمعون التوحيد، ما عليكم من رفعهم التوحيد، أبغض شيء يسمعون التوحيد. شوفوهم في أفغانستان جالسين 20 سنة كانوا مع المشركين ومع عباد الأوثان مستنسين، وفي الشيشان وفي البوسنة وفي العراق وفي سوريا، ومع حزب البعث الآن في داعش، ما عليك منهم. المرجئة أبغض شيء إليهم التوحيد، أهل الدنيا أبغض شيء إليهم التوحيد. ولذلك بعض الناس يقول التوحيد تعلمه في 5 دقائق، 5 دقائق تكفي التوحيد. هذا الله عز وجل يعلم الأنبياء التوحيد. الخامسة قال الشيخ المسألة الكبرى، الكبرى ها، وهي كشف شبهة علماء المشركين الذين يقولون هذا شرك لكن لا يكبر من فعله. ليه؟ قالوا لكونه يؤدي الأركان 5، فإذا كان الأنبياء لو يفعلونه كفروا فكيف بغيرهم؟ والله ما أعظم من حجة. أي واحد بعد اليوم يقول لك هذا من أهل لا إله إلا الله، قل من هم أطيب أهل لا إله إلا الله؟ أطيب أهل لا إله إلا الله منهم؟ أليس الأنبياء؟ الأنبياء لو يفعلون فعلك هذا كفروا، والدليل في القرآن، خلك تلقم حجر، الأنبياء لو يفعلون فعلك هذا كفر. السادسة وهي أيضا كبرى وخطيرة، أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة، فإن هذا الذي ذكره الله، فإن هؤلاء الذين ذكرهم الله لم يريدوا منه صلى الله عليه وسلم تغيير العقيدة كما تقدم، بل ونفتح قوس بعد بل لأن هذه قاعدة، بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم تحت خطين، هذه العلة بموافقتهم، لكن انتبه حتى ما نكفر الناس بمجرد أن ساكت، إذا وافقهم وكما قلت قبل قليل وافقهم في الفعل أو وافقهم على الفعل، في الفعل يعني سوى مثلهم وهو ما يريده، وافقهم على الفعل راضي وساكت وحاضر، فإذا حصلت موافقة أنه إذا طاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلده أو أهله، ولذلك قلت لكم إن أكثر من يقع فيها من لم يهاجر عذبه الله عذابا أليما، من لم يهاجر سيوافقهم لأجل ماله وأهله وبلده وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها وغيرها، مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم، لكن قال بجاملهم بسوي مثلهم أبسكتهم عني ما أبغى ألفت الأنظار، فهذا كافر إلا من أكره، هذا كافر إلا من أكره، إذا كان إكراه ملجئ فهذا فيه الخلاف المشهور هل يدخل فيه الشرك أو لا. يقول الشيخ: أما قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها على المنبر وقال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه، ثم ذكر تمجيد الرب تعالى نفسه وأنه يقول: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. قال ابن عمر: فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقولها حتى رجف به المنبر، حتى قلنا لا يخرن به، يعني المنبر، من كثرة ما كان يردده. هذه فيها أولا إثبات الصفات، إثبات الصفات وتحقيقها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثبت الصفات على المنبر، وأيضا التمثيل بالصفات تحقيقا لا تشبيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقبض السماوات مطويات بيمينه، وجاءه حبر فقال: يا محمد إن الله يضع السماوات على ذه، وأشار إلى الخنصر، والأراضين على ذه، والجبال على ذه، والثرى على ذه، وهذا على ذه، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، وتلا قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. فمن أشار إلى الصفة تحقيقا لها وإرغاما لأهل التأويل وأهل التفويض لا تشبيها لرب العالمين بالمخلوقات فقد وافق الحق، فقد وافق الحق. لو قال الخنصر وأشار إلى خنصره يقصد أن خنصر حقيقي كما تفهمه العرب من كلمة الخنصر، وإرغاما لأهل التأويل وأهل التفويض فإنه على حق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصفات والربوبية، والصفات من الربوبية، توحيد الأسماء والصفات هو من الربوبية، هذه القاعدة الكبرى التي يبنى عليها توحيد الألوهية، وأفردها الشيخ محمد برسالة قرأناها في الجزء الأول، اللي ما تحقق من توحيد الربوبية وعرف الرب بأفعاله وأسماءه وصفاته فإن هذا يؤدي ضعف كلي أو جزئي في توحيد الألوهية، لأن سيذكر الشيخ الآن المسائل أن سبب الشرك ضعف توحيد الربوبية. ما قدر الله حق قدر، لو كان يعرف ربه ويقدر حق قدره ما أدخل معه شريك. قال الشيخ في مسائل: الأولى التنبيه على سبب الشرك، وهو أن المشرك بان له شيء من جلالة الأنبياء والصالحين ولم يعرف الله سبحانه وتعالى، وإلا لو عرفه لكفاه وشفاه عن المخلوق، وهذا معنى قوله وما قدر الله حق قدره. المشرك ليش أشرك؟ عظم عنده الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة الأنبياء الأولياء، وصغر عنده رب العالمين، هذا هو بالحقيقة، وإلا لو عرف الله عز وجل وقدر حق قدره والله ما يلتفت إلى غيره ولو كان نبي أو ملك. فإذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات خطير جدا في تحقيق الألوهية، كل ما تعرف أكثر وتقدر أكثر كل ما تستقبح إدخال مع أحد معه وإشراك أحد معه. المسألة الثانية: ما ذكر الله تبارك وتعالى من عظمته وجلاله أنه يوم القيامة يفعل هذا، وهذا قدر ما تحتمله العقول، وإلا فعظمة الله وجلاله أجل من أن يحيط به عقل. يعني كون يقول سبحانه وتعالى الأرض قبضته والسماوات مطويات بيمينه، يقول هذا قدر ما تحتمل عقولنا وهو حق، لكن في أشياء أعظم من هذا ما تحتملها عقولنا. قال كقوله عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. الخردلة ما تكاد ترى بالعين. السماوات السبع والأرضين السبع إذا وضعت في كف جل وعلا كخردلة في كف أحدكم. عظمة هائلة، العقل يتمادى يتمادى وبعدين يقف، ما عاد يستطيع يتصور هذا الشيء. طيب هذا يوضع معه المخلوق، يشرك معه المخلوق، إن الشرك لظلم عظيم. ورب الكعبة. قال الشيخ: فمن هذا بعض عظمته وجلاله كيف يجعل في رتبته مخلوق يأكل الطعام ويقضي حاجته ويمشي في الأسواق ولو كان نبي؟ كيف يدخل مع الله؟ لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هذا هو أظلم الظلم وأقبح الجهل ولو ما علم أحد. كما قال العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الفائدة الثالثة أن آخر الآية هو قوله سبحانه وتعالى عما يشركون ينبهك على الحكمة في كونه سبحانه يغفر الكبائر ولا يغفر الشرك. والله إن أكثر الناس ما استقبح الشرك، وأنا مثلت لكم أمثلة، أكثر الناس وحنا مقصرين في هذا، ومن أسباب الجدل العقيم في العذر بالجهل وخرابيط المرجى هذه، ما استقبحوا الشرك يا ناس، والله ما استقبحوه. لو قلت لهم شفت في الجوال خبر اكتشف الشرطة في الحرم واحد يزني بأمه في الحجر، أعوذ بالله، وقشعرت جلودهم ويبون يأكلون أكل، واحد يقول يا علي عند الحجر، يا حسين تسمعه ما تحرك فيك شعره، من الشيعة والصوفية والأشاعرة وغيرهم، ما استقبحنا الشرك. واحد يفعل اللواط والفواحش أجلكم الله المسجد قبيح، إذا اكتشفت وعرف وفضح قبيح. واحد تارك الصلاة يصلي الفجر متى ما بغى إذا قام صلى، هذا عند الناس الله يهديه، بس ما يستقبحونه، يعزمونه ويزوجونه ويعظمونه، ما استقبحنا الشرك، ما استقبحناه. فيقول الشيخ: ويزرع بغض الشرك وأهله ومعاداتهم في قلبك، وتعرف ليش الله يغفر الشرك ولا يغفر الكبائر. وترى هذه المسألة مشكلة، حتى بعض المرجع في زماننا يقولون لا ما بصحيح. يعني واحد قال والنبي، واحد قتل، أقول يعني هذا أشد من هذا، والنبي وهذا قتل، نقول اللي قتل هذا اتبع هواه، لكن اللي قال والنبي استهزأ بمولاه. ما تفهمون؟ ما يفهمون هذا الشيء؟ قال الشيخ: وذلك أن أكبر مسبة لبعض الصحابة، اللام ساقطة، مثل أبو بكر وعمر، لو يجعل في منزلتي هذه التاء زائدة بعض ملوك زماننا مثل سليمان وغيره، مع الكون منهم آدمي والكل ينتسب إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، والكل يأتي بالشهادتين ويصلي ويصوم رمضان. الشيخ ترى موفق في الأمثلة. دحين لو واحد في الجريدة قال والله ان صدام مثل عمر بن الخطاب، ولا مثل ابو بكر، بس قال صدام مثل عمر، ولا اي واحد من هال، مع ان هذا مثلا او واحد من الحكام يصلي ويصوم، لو تقول مثل ابو بكر مثل عمر قاموا الناس عليه، قالوا استحلى وجه، عيب، حرام، ظلم، مثل عمر، مع ان كلهم بشر وكلهم يصلون وكلهم يحجون وكلهم موحدين. مثلا اكبر مسبه انك تشبه بعض الملوك بابو بكر وعمر، حتى الملك العادل الصالح ما رضى على نفسه، لو تجي الواحد من الملوك اللي فيه عقل وفيه صلاح تقول له انت مثل عمر يمكن يعاقبك، ما يرضى على نفسه. هذه مسبه. فيقول الشيخ: فاذا كان من اقبح المسبه لابي بكر ان يسوى بينه وبين بعض الملوك في زماننا، فكيف يجعل للمخلوق من الماء المهين ولو كان نبيا بعض حقوق من هذه بعض عظمته وجلاله، من كونه يدعى كما يدعى ويخاف كما يخاف ويعتمد عليه كما يعتمد عليه؟ هذا والله أعظم الظلم وأقبح المسبة لرب العالمين. وذلك معنى قوله في آخر الآية: سبحانه نقدسه ونعظمه ونجله وتعالى عما يشركون. واضح هذا؟ والله أنا من أوضح الأشياء. ولكن رحم الله تعالى من تنبه لسر الكلام رجع الشيخ الأصل المسألة لأنه ما يبغى يطلع من الرسالة لين ترسخ، رجع عودا على بعد ودعا لكم، دعا لكم ولكل من يقرأ كلامه، وإن شاء الله دعوة الشيخ مباركة. قال: ولكن رحم الله تعالى من تنبه لسر الكلام وهو المعنى الذي نزلت فيه هذه الآيات من كون المسلم لو ساقطة، من كون المسلم لو يوافقهم في شيء من دينهم الظاهر مع كون القلب بخلاف ذلك فإن هذا هو الذي أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزلت فيه الآيات الموافقة في الظاهر، فافهمه فهما حسنا لعلك تعرف شيئا من دين إبراهيم عليه السلام الذي بادر أباه وقومه بالعداوة عنده، عند هذا الشيء، وهو إنني براء مما تعبدون. وإذ قال إبراهيم لأبيه لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم. ترى الكلام كله في البراءة، لو كان مثل الآن دعوة الأحزاب هذه ما فيها السلفية المزعومة، توحيد توحيد بدون تكفير مشرك، والله أبو جهل يوافق، بس توحيد بدون تكفير مشرك والله حتى فرعون يوافق، حتى إبليس يوافق، يوافق على هذا ويساعدهم، يقول دعاة السلفية دعاة توحيد وينشر لهم القبول في الأرض. لكن لا، لين تقول إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طيب، هذه آخر رسالة تفسير. نرجع نحن طريقتنا، نأخذ صفحة من جهاد الشيخ ثم نأخذ تفسير ثم نرجع إلى جهاد الشيخ مع الطوائف كلها. اليوم جهاد الشيخ مع العلماء الفجرة.